بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن بناء المساجد على القبور وخطره، وأنه وسيلة إلى الشرك، وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها، وهذا من اتخاذها مساجد، لأن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها. فلو فرض أن رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر ولي من الأولياء على زعمه، لصدق فيه أنه اتخذ هذا القبر مسجدا، وأنه مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين: أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك حري بالإجابة، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب. فإن الرجل لو كان يدعو الله ومر في طريقه بصنم أو صليب، أو كان يدعو في بقعة وكان هناك بقعة فيها صليب وهو عنه ذاهل، أو دخل إلى كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم. بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرق يدعو عندها يرجو الإجابة لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب هو أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد، وعن اتخاذها عيدا، وعن الصلاة عندها، بخلاف كثير من المواضع. انتهى كلامه رحمه الله. روى الإمام أحمد وغيره بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد. مستمعي الأكارم، من الناس من يشكل عليه وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحالي، إذ هو في المسجد النبوي، وأصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في غرفة عائشة، إذ اتفق الصحابة على أن يدفن عليه الصلاة والسلام في بيته بعد تشاورهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وأما الوضع الحالي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فبيانه من عدة وجوه: الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد وأنه حلال، بل دفن في بيته. الثالث أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94 للهجرة تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف سعيد بن المسيب فلم يرى العمل بهذا. الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحاطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة بشكل مثلث، والركن في الزاوية الشمالية، بحيث لا يستقبل الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون ههذا منذ عهد التابعين إلى اليوم. وينبغي أن يعلم أنه لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أخرجه مسلم. ويجب أن يهدم ما بني على القبور من المساجد، لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، وتخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك فإنه لا حرج من الصلاة في المسجد لزوال المحذور. مستمعي الأكارم، من المسائل المتعلقة بالمساجد مما قد يتساهل فيها البعض الاستعانة بغير المسلمين في بناء المساجد، وقد سبق أن عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء عام 400 للهجرة، فصدرت الفتوى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد، حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين، لأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها. ومما يعرض في بعض دول العالم شراء الكنائس وتحويلها إلى مسجد بعد إزالة الأصلبة الموجودة والصور المعلقة والمنقوشة، وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز شراء الكنائس وجعلها مساجد بعد إزالة الصلبان وكل ما يشعر بأنها كنيسة، ولا يوجد ما يمنع من ذلك ولله الحمد. وأما الصلاة في الكنائس فإنه إذا تيسر وجود مكان غيرها ليصلي فيه لم تجد الصلاة فيها، لأنها معبد للكفار يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور، وإلا جاز للضرورة. قال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور، أخرجهما البخاري. وهنا ندفع الحرج عمن يتورع من الصلاة في مساجد أكثر أموال من بناها من حرام كالربا ونحوه من المكاسب المحرمة، فإن الصلاة فيها جائزة، وإثم المرابي وصاحب المكاسب الخبيثة على نفسه، لأن الجهة هنا منفكة. ففرق بين قبول أعمال أمثال هؤلاء عند الله لأنها من مصدر محرم، وبين صحة العبادة فيها لأنها أماكن خصصت لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.